الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن الحسن على الشيخ رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم ونسبهم إلى الجهل، كما كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا فقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن نزع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال: فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول وأتى بجهالة حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم والهدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين. أما بعد، الشيخ رحمه الله ما زال يرد على كلام هذا العراقي بزعمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم من قوله تبارك وتعالى: والذين يدعون أو لم يفهم قوله جل وعلا: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعون لا يسمع دعاءكم. لم يفهم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن أو تكفير من دعا الأنبياء والصالحين. فذكر الشيخ رحمه الله أنه كاذب مفتري على الله تبارك وتعالى بذلك، وأن الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على أن من دعا غير الله ومن عبد غير الله فهو كافر أكثر من أن تحصى. وقد أبطل الله تبارك وتعالى عبادة غيره جل وعلا من الأنبياء والصالحين، وبين جل وعلا بأنها كفر. وذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على عموم ذلك، قوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين اسم موصوف تشمل جميع من دعي من دون الله تبارك وتعالى، نعبد من دون الله، ما يملك من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاءهم شركا، ويدخل في هذه الآية جميع الأنبياء والصالحين. وهو الذي يمكنه أن هذا الجاهل يريد أن يحصر الشرك بدعاء وعبادة الأحجار والأشجار فقط، وأما دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم فإن هذا ليس بشرك، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل ومن ضلاله. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الذين زعمتم من دونه تشمل كل ما من عبد من دون الله، والمعلوم أن الأنبياء قد عبدوا، وقد عبد اليهود عزيرا، وعبد النصارى المسيح عليه السلام، وعبدوا أمه، وعبدوا روح القدس، وهكذا. فهذا الجاهل يريد أن يجعل أو نحصر الشرك في عبادة الأحجار والأشجار وعبادة الأصنام فقط. ثم بين الشيخ رحمه الله كما ذكرنا الآيات الدالة على أن جميع ما جاء في النهي عن دعاء غير الله فإنه يشمل جميع من سوى الله بالأسماء الموصولة كالذين والذي، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، أي الذي، ما معنى الذي؟ ولا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك ولا يضرك، هذا نفي عما سوى الله جل وعلا، وإبطال لعبادة غير الله تبارك وتعالى، سواء كان المعبود نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا أو ملكا. فالشاهد، وذكر الشيخ رحمه الله بعض القواعد التي ذكرناها فيما يتعلق بالذي إذا حذف، يعني الموصول إذا حذفت صلته فإنها تدل على أنه يكون معبودا عند الناس، كما قال الشيخ رحمه الله: كل من يعبد نصيب لآدم من الأنبياء والملائكة عبد الله يكفي النصارى. وقال الله جل وعلا: وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. فذكر الله جل وعلا ذلك، وقد عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في الكتاب. بل إن أكثر آيات التي جاءت في إبطال الشرك إنما هي في إبطال عبادة الأولياء والأنبياء والصالحين، فإن هؤلاء نعبد من عبدوا من دون الله، بل حتى هذه الأصنام إنما هي ضرب لهؤلاء الصالحين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيئا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون. وقال جل وعلا تبرر للتبعم الذي يتبع غرور العذاب وتقطع بهم الأسباب. فذكر الله جل وعلا بأن من عبد من دون الله فإنه يتبرر ممن عبده. إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت. فبين الله جل وعلا بأن من عبد من دون الله وهو غير باطل كالأنبياء وآل البيت والملائكة فإنهم يتبرون ممن عبدهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن قول هذا الجاهل وظنه بأن الذين أو أن الشرك محصور في عبادة الأصنام والأحجار هذا من جاهل. وذكر هذا بالكثير في تفسير وذكر غيره من أهل العلم. وهذا من المفترين على الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ عمر وثرى ويوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هؤلاء من أعظم الناس افتراء على الله. بل إن الله جل وعلا بين بأنه ما بعث الرسل إلا لتوحيد العبادة. أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي لا معبود حقا من السفر يعبد إلا الله. فإن نزع هذا في الأمم التي فهو على مثل ما قال جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. النازع على في الأمم النفي. وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله تشمل جميع من الآلهة المعبودة. لا إله معبود. لا إله إلا أنا. ولم يستطع الله جل وعلا إلا نفسه. فدل على إبطال عبادة كل من سوى الله. فدخل في قول لا إله دخل في ذلك الأنبياء والصالحين كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة. ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله أو من دون الله. لا إله إلا أنا. أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذا عام. هذا يدل على إبطال من عبد من دون الله، إبطال عبادة من عبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إن النازع عنهم النفي، يعني قال هذه الآية ليست عامة. فهذا كما قال أهل الشرك، أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن المشركين فهموا من قول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لا إله إلا الله هو نفي عبادة من سوى الله. أو من يعبدون من دون الله جل وعلا الأنبياء والصالحين. وغيرهم من أصنام رمزت في هؤلاء الصالحين. فقال جعل الآلهة إلها واحدة يريد أن نجعل العبادة كلها في الله تبارك وتعالى وحده وأن لا نعبد غيره. يحقق ما قدر أن تكون الآية عامة أنفوا من ذلك. فإن هذا قال مثل هذا فقد وافق هؤلاء. قال وإن سلم الجهنم لأنها تنفي العبادة عما سوى الله فيعم ذلك الأنبياء والصالحين عم كل من سوى الله. وزعم دعاء الصالحون نداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن معقول ومضى. إن قال لا هذه الآية عامة لا إله إلا أنا يعم كل من سوى الله. فلا إله هذه النفي يعم كل من سوى الله. فدخل ذلك الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. إن سلم نهايتهم قال لا نعم أنا أقول بعمومها لكن أقول أن دعاء الأنبياء والصالحين ونداءهم ليس عبادة. من أجل يخلق الله اللغة العربية وبالكتاب وبالسنة بما جمعت عليه الأمة وبما ركزه الله الفطر. فإن كون الدعاء والنداء عبادة هذا من أظهر ما في كتاب الله جل وعلا. بل أظهر صورة من صور العبادة في كتاب الله والدعاء. هو الدعاء. ولذلك حصر الله أو حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك جاءت الآيات النافية في ذكر الدعاء ولا تدعوا من دون الله فإن الوالدين والوالدين تدعون من دون تدعون كل تأتي بالدعاء الذي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. لأن دعاء المسألة واستغفار الله غير الله جل وعلا هذا من أظهر أنواع العبادة من أظهر أنواع العبادة لما فيه من الذل. أصل العبادة هو التذلل لله تبارك وتعالى. قال وسلم العموم وزعم الدعاء الصالحون لذاهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن معقول ومنقول واتى بجهل حمقى خرج بها عما قاله جميع علمه العلم والبلاد. هذا من جهله وكثافه عقله. فان الدعاء والنداء هذه عباده وان المساجد لله فلا تدعو من الله احدا. اما المجيب والفضل دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا اسألوهم اطلبوهم نادوهم ونزلوا باسمائهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من فضل ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا دعاء بلسان المقام هتاف ونداء. وهذا من جهالة. وهذا قد يقع في كثير من أهل الشرك، يقول نعم أنا أقر بأن العبادة محض حق الله، ثم يجهل أن الدعاء والاستغاثة من العبادة، يجهل هذا. وهذا من المزالة التي يقع فيها أهل الشرك والضلال. وقوله تعالى عن نبيه يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هي من هذا الباب، فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين، ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا من يعرف الضرب الرجال التي يعرفها الأنبياء. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تفرق الآلهة يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين. هذا يعبد آل بدر، وذاك يعبد آل دروس، وهذا يعبد فلان، وهذا يعبد اللات، وذاك يعبد عيسى عليه السلام، وهذا يعبد فلان وفلان، وذاك يعبد جنيا وملكا. هذا من تفرق الآلهة. يا صاحب أرباب متفرقون، يا آلهة متفرقون تعبدون خير أم الله الواحد القهار. آلهة كثيرة تعبد لدن الله، أم يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده تبارك وتعالى، هو المعبود وحده جل وعلا. نعم. ومن نزع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا من يعرف الضروريات التي يعرفها الحق. هذا لو لم يرد في عباد الأنبياء والصالحين والملائكة نصوصا خاصة. وقد جاء في ذلك ما فيه وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع المالك للمالك والمربي والخالق. وهذا وليس هذا من المشترك ولا من المتوقع، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الرب إذا أطلق يدخل فيه أحراد منه معنى الإله، ويراد به معنى الخالق المدبر. وإذا جمع بين الرب والإله كان الرب مختص بالخلق والملك والتدبير، وهو السيد المطاع المتصرف في الامور. ولذلك اله ورب اذا افترقا اجتمعا، واذا اجتمع افترقا. اذا اجتمعا كان الرب يدل على معاني افعال الله تبارك وتعالى، ككونه هو الخالق والمدبر والمالك المتصرف، كما يقال رب الدابه رب البيت اذا كانت له او كان له زمام الامور. والإله هو المعبد. وإذا أطلق الرب دخل فيه معنى الإله، كقوله هنا في آية: ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. ما كان أحد يزعم أن غير الله جل وعلا خلق الكون، وإنما النزاع الذي وقع بين الأنبياء وبين أقوامهم هو في عباد غير الله، ولا ما كان في أن هناك من يزعم أن هناك من يشارك الله في الخلق والملك والتدبير، كما ذكر الله جل وعلا أنه الشرك. وليس من خلق السماوات والارض يقول الله. ولا يامرك ان تتخذ الملائكه والنبيين اربابا اي الهه. ما كان النبي يبعثه الله جل وعلا يامر الناس ان يتخذوا الملائكه والنبيين الهه. الظاهر بان هناك من اتخذ الملائكه والنبيين اربابا اي الهه، وان الله جل وعلا بعث الرسل ليبطلوا ذلك ويبطلوا نسبه هذا الى الانبياء، لانهم نسبوا عباده الانبياء والاولياء الى الله وأرض الأنبياء. قال: ما كان بشر يرسله الله جل وعلا ثم يقول للناس اتخذوهم يا لهين، أو يأمر الناس أن يتخذوا ملائكة النبيين أربابا لآلهة. ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة النبيين أربابا لآلهة أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. ما كان النبي يدعو إلى الشرك، وإنما بعث الأنبياء لإبطال الشرك والدعوة إلى التوحيد. يقول شيخ الأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، لأن الرب وضع المعبود، وضع المعبود كما وضع المالك والمربي والخالق. أي الرب يوقع اللغوي يدل على المعبود، وهو من أحد معاني، ويدل على الخالق والمربي. ليس أنه استعمل في المعبود كان مجازا، واستعمل في المربي والخالق المدبر كان حقيقة، بل وضع في اللغة للمعبود، وضع كما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هل كان المشركون يأمرون النبي عليه الصلاة والسلام أن يزعموا بأن الأصنام تخلق وترزق؟ هل كان صراع النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع قريش كان على إفراد الله جل وعلا الخلق والملك والتدبير؟ وإنما نازعوه على إفراد الله الوحدانية العبادة. وإذا كان كما عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أغير الله أبغي ربا، أي تريدون مني أن أبغي غير الله جل وعلا إلها معبودا؟ فالرب هنا مراد به من؟ المعبود، ليس مراد به الخالق، لأنهم ما دعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أن الأصنام تخلق وترزق، لأنهم كانوا مقرين بإفراد الله جل وعلا بالخلق والملك. وليس من خلقهم ليقولن الله، وليس من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وليس من نزل السماء ماء فأحيا به الأرض مع موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة أنهم كانوا يقرون بها. فقول الله جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي تريدون مني أن أتخذ غير الله جل وعلا إلها؟ فالرب هنا مراد به من؟ الإله. وهذا معنى قول الشيخ أن الرب وضع في اللغة للمعبود كما أنه وضع باللغة للخالق المدبر المتصرف الأمور المالك المربي. فإذا استخدم الرب بمعنى الإله المعبود كان هذا بوضع اللغة، أي قد استعمل في حقيقته اللغوية. فهو لفظ واحد يدل على ايش؟ معنيين. يقول الشيخ وليس انه المشترك، المشترك هو اللفظ الذي يدل على معاني مختلفه اتفقت في اللفظ واختلف في المعاني. المشتري اسم لكوكب وهو اسم ايش؟ لمن يشتري. وهل بينهم اشتراك في المعنى؟ ما بينهم اشتراك، انما اشترك في اللفظ ذاك. يعني المشتري لم يشترك اسم المشتري الذي يشتري من اسم مشتري الكوكب، ولا مشتق المشتري من هذا، وهذا يسمى المشترك، ولا من المتواطئ الذي يكون اصله واحد يعود لمعنى واحد. بل الرب يراد به المعبود، ويراد به المالك المدبر. وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته اللغويه، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغويه والشرعيه، وجاءت اصول الكتاب والسنه في تسمية الكافر في آيات كثيرة كما في هذه الآية، كما في قوله فغير الله يبغي ربا، وغير ذلك من هذه الآيات. وكذلك استخدم إيش؟ هذا في اللغة. نعم. فالشاهد أن هذا ولا يأمركم أن تستخدم الملائكة والنبيين أربع وغيرها. هذا فيه أن الملائكة والنبيين قد اتخذوا آلهة، اتخذ معبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إبطال عبادة الأنبياء والصالحين. لأنه كأنه الشيخ عن المدعى قضية أن يذكر الشيخ عمران أنه قد جاءت نصوص خاصة في أن دعاء الأنبياء والصالحين من خصوص شرك بالله جل وعلا، وأنه قد وقع. استدل بهذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، وذكر الله الملائكة والنبيين آلهة، أي ما تزعمونه أو ما تقعون فيه من الشرك بدعاء الأنبياء والصالحين ما أمركم به الأنبياء، وإنما هذا محض افتراء وابتداع منكم. فإن الأنبياء إنما بعثوا ليوحد الله جل وعلا. نعم. وبهذا يستمر لك الخطأ العراقي في قوله على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا. هم هكذا يزعمون أن كما ذكرنا سنة الشرك في الشرك الربوبية، فدعاء الأنبياء والأولياء والأموات والغائبين ليس بشرك إلا أن اعتقد أنهم مستقلون بالتأثير. هذا من جهل، ولذلك هم يفسرون بالرب بمعنى الخالق المدبر فقط، ولا يقول ان الرب يدل على العباده والمعبود. وذلك تاكد الشيخ هذا المعنى ان الرب يراد به المعبود في حقيقته اللغويه كما يراد به المالك المدبر. قال تعالى في من عبد الصالحين باطاعتهم من دون الله وغلق الانبياء اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم بطاعتهم بالتحليل والتحريم من خارج لكتاب الله تعالى. اتخذ احبارهم ارباب من دون الله، اي الهه. فان اليهود النصارى لم يعتقدوا فلم يصح انهم يخلقون ويرزقون، وانما اتخذوهم اربابا اي الهه. وقد بين النبي عليه السلام بان اتخاذهم الهه اي عبادتهم كانت بالطاعه في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله. واذا كان كالعدل قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الانبياء والملائكه، فالم يكونوا يحلون الحرام، ما كنا نعبد الاحبار والرهبان، قال الم يكونوا يحلون الحرام وتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادته، لان انواع العباده عباده الطاعه، وذكر الله جلاله الطاعه المطلقه، فمن احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فقد عبد غير الله، لان التحليل والتحريم ما هو حق من؟ ما هو حق الله. فلو اتبع شخص اخر بتحليل ما احل وتحليل ما حرم فهذا هو الشرك، لانه قد اتخذه اله. فان من معاني العباده الطاعه، ومن انواع الشرك شرك الطاعه. فقول اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا اي الهه، وهنا بين هذه الايه الصريحه في ان اليهود والنصارى قد عبدوا الانبياء، عبدوا الاحبار والربان، وهذا فيه تنصيص على ان عباده الربان والاحبار قد وقعت وانها من الشرك بالله جل وعلا. هذه نصوص في ابطال عباده الاحبار والربان والملائكه والانبياء وغيرهم. وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وهذا في من عبد الصالحين من الجن والانس والملائكه، وهذه في من عبد الصالحين من الجن والانس والملائكه كما فسر بذلك غير واحد من السلف ودل عليه. فسر ابن عباس، فسر مسعود وغيرهم من الصحابه بان هذه الايه نزلت في من عبد، فسر ابن مسعود اظن انه قوم من الجن عبدوا ثم أسلم المعبودون وبقي أولئك يعبدونه، وفسرها ابن عباس وغيره بأن هذه الآية نزلت في عيسى والمسيح وعزير، أي من عبد من الأنبياء والصالحين، أريد أن يدل ذلك من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، فأبطل الله جل وعلا عبادة الأنبياء والصالحين. هذه الآية إيش؟ نص في من عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين، خلاف ما يظنه لما يقول هذا المشرك الضال ان عباده الانبياء والصالحين ليست شركا، وانما الشرك عباده الاصنام والاحجار. نعم. ويدل عليه قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، وقد وصفهم بانه لا يملكون كشف الضلع ولا تحويله من حال الى حال وان قل، كما يفيده المذكره في سياق النفي كما تفيده كما تفيده النكره في سياق النفي، يقول يدل على قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله، اي ابطل الله جل وعلا، بين الله جل وعلا قبح ما وقعوا فيه، انهم عبدوا من لا يملك لهم كشف، من لا يملك كشف الضر عنهم ولا ان يحولوا من حالها. ثم بين الله جل وعلا بان من تعبدونهم انتم، هؤلاء المعبودون هم يتقربون الله جل وعلا، فكيف تعبدون من يسارع في التقرب الله جل وعلا؟ هذا فيه أن هذه الآية نزلت في من يصح منه أن يتقرب الله لنفسه، فطلب الله جل وعلا، قال أولئك الذين يدعون هؤلاء تعبدونهم يبتغون ربهم الخيرة، أي يبتغون ربهم الطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه، هذا لا يصح من أشجار والأحجار، هذا يصح في من يصح منه التقرب والتنافس في العبادة. وهذه الآية وهذه هنا قول جل وعلا أولئك الذين يبتغون ربهم الخيرة أيهم أقرب، نص صريح بان هذا لا ينزل فيما عبده ممن يشك منه التقرب الى الله والمنافسه عليه، ولكن الدليل في من كله بذلك الانبياء والصالحين وغيرهم، هذا نص واضح في من عبد من الله من الانبياء والصالحين، ولذلك بين الله جل وعلا قبح ما وقع في هذا الشرك بان من تدعونهم وتعبدونهم من دون الله هم يعبدون الله، انتم تعبدون عيسى وعزير والمسيح وعلي وفلان، هؤلاء يتسارعون ويتنافسون في التقرب من الله جل وعلا، كيف يصح ان يكون هؤلاء الهه معبوده تعبد من الله جل وعلا؟ قالوا وقد وصفهم بانهم لا يملكون كشف الضر عن ولا تحويله من حال الى حال، اي هؤلاء لا يستغلون بكشف الضر ولا حتى التحويل من ضر الى ضر، لانهم عاجزون مخلوقون لله جل وعلا كما تفيده النكره في سياق النفي، قال قل ادعوا الذين من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولكن يدعون ربهم الوسيله اي مقرب ورده. كما تريد ذكره في سياق النفي فلا يملكون، هذا نفي، كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذا يعم كل ضر، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اي لا يملك هؤلاء المعبودون من دون الله جل وعلا ان يرفعوا عنكم ضرا وقع بكم، ولن يحولوهم ضرا ضرا، لان العابد انما يطلب حاجته من المعبود وهو يبغي نفعا وضرا، يبغي مطلوبا يريد ان يحصله بدعاء وعباده الولي والصالح، او يخاف من مربوب يريد ان يدفع عنه ذلك بعباده الولي والصالح. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. نفى ان يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والارض ولو قل كمثقال ذره، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى ان يكون ادعوا الذين زعمتم من دونه، الله اراد ان يبطل او اراد ان يبين بطلان ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل من زعمتم من دونه من ملك او نبي او حجر او شجر لا يملكون مثقال ذره. نفى الله جل وعلا ان يستقلوا بالملك، لا يملكون مثقال ذره استقلوا به، ذره اقل ما يطلق عليه الشيء، اقل ما يكون من الاشياء هو الذره، وهذا صح ما قيل ليس ذره من النمو انما اقل الاشياء. نعم. وهذا هو الذي عبر عنهم باستقلال، ونفى ان يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيد، وقوله من شرك فانه يفيد الاستغراق النفي، لان قال قل فلا يكون كشف الضر عنك، او قال لا يكون مخابرة في السماء ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. شرك نكره في سياق النفي، اتت مع من الجنسيه تدل على نفي الجميع الشرك. وما لهم فيهما من شرك، اي ليس لهم ادنى شراك الله جل وعلا في اي جزء من السماء والارض. اذا نفى الله ان يستقل هؤلاء باقل شيء في السماء والارض، ونفى ان يكون هؤلاء شركاء الله جل وعلا ولو في اقل اشياء. اذا نفى الله استغنائهم ونفى الله الشراكه حتى ولو في اقل اشياء. قال في نفي الفيل استغراقا له، قال وما لهم فيهما من شرك، شرك نكره. في سياق النفي في العموم اي ادنى ما يكون من الشرك. نعم. ونفى ان يكون له منهم من ظهير يعاصره ويعزره وهذا، وما يهديه من شرك وما له منه من ظهير. اي وليس له ظهير، لان هؤلاء المعبودون اما ان يكونوا مستقلين يملكون من دون الله ويستغنون بذلك، فان لم يكونوا مالكين مستقلين فلا بد ان يكونوا شركاء لله، فان لم يكونوا شركاء فلا بد ان يكونوا معونا. فنفى الله جل وعلا كل هذا الشيء ولم يبقى الا الشرك، فنفى الله عنه استناد في شيء من الملك ولا في هذه الاشياء، ونفى الله لا يكون احد منهم شريكا لله ولا في هذه الاشياء، ونفى ان يكون احد منهم معينا لله جل وعلا ولا في هذه الاشياء. اذا لم يبقى الا الشفاعة الله سبحانه، فنفى الله قال ولا تنفع الشفاعة عند الله. كل الاسباب التي تعلق بها العابدون فيمن عبدوه من دون الله نفاه الله الطلب في هذه الايه. فهذه الآية من أعظم الآيات في إبطال جميع عذاب الشرك، فكل من عبد من دون الله ولا غلب درجة عند الله جل وعلا فإنه لا ليس فيه أدنى أسباب العبادة، أدنى أسباب تستحق به يقدر، فإن المعبود إنما يقدر إما لأنه يملك يستقل، وإما أن يكون معينا أو أن يكون شريكا للملك الاستفاد منه، وإما أن يكون معينا ظهيرا وناصرا، وإن لم يكن شفيعا. فإذا أعطى الله جل وعلا الملك استغلالا، وأعطى الله الشراكة، وأعطى الله تبارك وتعالى أن يكون أعمال لله، وأعطى الله الشفيعة، قطع الجميع العلاقة. لما يتعالى هؤلاء، وهذا وجه التعلق بالله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. وإذا بطل الملك والشراكة والمعاونة لم يلقى سوى الشفاعة، فلا كان بقوم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي تمنع المشرك وبيعها غير الله لأجلها، قدم القرآن عما فيها من مواضع. هذه الآية من أعظم الآيات في إبطال الشرك وقطع العلاقة وغير من توحيد الله وإفراد العبادة والقصد والتعلق. نعم. وفيها أيضا إحداث غنى الله، أن الله جل وعلا له الغنى غنى مطلق. نعم. والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. نعم. الشفاعة بتوحيد الله، هم طلبوا الشفاعة بالشرك، طردوا الشفاعة بسبب الذي إيش؟ يبطل الشفاعة ولا يحققها. الله جل وعلا يقول بأن مما يبطل الشفاعة ونحن الأسباب التي تمنع الشفاعة الشرك. هم طلبوا الشفاعة من أسباب المانعة له، يعني يطلب الإنسان المانع من الشرك، وهذا من جهلهم. وتركوا المحقق لهذه الشفاعة الجالبة لها وهو التوحيد. وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة في رحمة للمشروع فيه وكرامة للشافع. هذه حقيقة الشفاعة، أو الشفاعة منا من الله. إذا الشفاعة نفذت عند الله جل وعلا هي فيها استقرار الله جل وعلا بالنفع والضر، ففيها رحمة الله جل وعلا للمشروع وإكرام الله جل وعلا الشافع، وكلها من الله. أن الله هو الذي يعدل بها كونا وقدرا، هو الذي يعدل بها الكون وقدره، فيعدل الكون وقدره أن يقوم المشروع يطلب من الشافع أن يشفع له فيقوم الشافع، وكل ذلك بتقدير الله. وأما في الشفاعة بين الناس يقوم الشافع عند المشروع إليه ولا لم يعدل له، وقد يقبل المشروع إليه رغبة ورهبة من غير إذن، بخلاف الشفاعة عند الله جل وعلا فإنها كلها بإذن الله بملك الله. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى الشافع، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الأرض بإذن الله. وهذا إيش؟ ليس كالشفاعة في الدنيا، ما يستأذن الإنسان يتوسط اليوم يستأذن يقول ممكن يتوسط عندك، لا، إنما يجي يقول أنا ترى فلان حاجزه كذا، فلان هذا يريد من كذا، ولا يستأذن أصلا. ونقطة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامه له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة. ولهذا يساق هذا دائما ذكر التوحيد وما دل على وجود علاقة الله وحده. نعم. وهذا الموضوع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستدلال يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا على ما ظنوا المشركون وقصدوه. قال تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، يقول الشيخ: قيدت الشفاعة بإذن الله حتى لا يلتفت الإنسان إلى غير الله. يجعل بأنه بإذن الله وبأمر الله الكوني والقدري، فإنه لا يتفق. إذا كانت الشفاعة من الله ابتداء، إذا لما يلتفت إلى المشروع إليه؟ فإنه إلا بإذن الله لا كون فإنه لا تقع، وإن لم يرضى الله فإنه لا تقع. إذا ذكر الإذن، من ذا الذي يشفع منه إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن فقع. هذا المراد بإذن إصراف وصرف وجود الله وإسلامه له. فإذا علم العبد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وبأمر الله وبرضا الله، وأن لا تقع إلا بذلك، هذا فيه إبطال أن يكون الشفعاء أن يكون يملكون الشفاعة. إذا علم أن الشفاعة هي بإذن الله وبأمر الله، إذا لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملكها أحد من الخلق. إذا هذا يوجب أن تسلم وجهك لله الذي بيده الشفاعة وله الشفاعة وبإذنه تقع. وإذا كان جمع الله الشفاعة له فكل لله الشفاعة جميعا. فهذه الفائدة منها صرف الوجود لها، لأن الله تبين بأنها لا تقع إلا بإذنه وبأمره. إذا علمت أن هذا تريد أن تحقق أمر وتعلم أن الأمر هذا لا يكون إلا بإذن الرجل فلان، ما يقع مهما وقع إلا أن يأذن فلان، تذهب منه وجود ولا تذهب إليه؟ تذهب إليه مباشرة، لأن هذا اللي ذهبت إليه منه وجوده حتى لو أراد ولم يريدش ذاك الرجل ما يقع. فلماذا تذهب أنت إلى الطرق الضائعة والطويلة؟ إلا إلا من بلدي الأرض، لأن هذا لو رضي ما نفع حتى يرضى إيش؟ الرأس. هذا في الرأس، هذا في الدنيا، فكيف بلادي لو أن لا ومنها أنه لا يشفع أحد إلا بما رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة والملائكة أمثالهم. لا بد من رضا الله، فإن إبراهيم عليه السلام شفع في أبيه ولم يرضى الله. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعظة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأمه فنهاه ربه جل وعلا، نهاه ربه. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو قربى، من بعد ما تبين له أنه أصحاب جحيم. وأراد نوح عليه السلام يشفع في ابنه فرد الله ذلك، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدته بإن جاء، لأنه كان مشركا. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم سأل الله المغفرة، قال وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين. إذا ما قبلت شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، ولا شفاعة نوح في ابنه، ولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أمي بالدعاء، ولا في عمي بضم في النجاة من النار، ولا شفاعة لوط في زوجته، وهما أولى أقرب الناس. وهذا كله يدل على أن الشفاعة لا تقع إلا أن يرضى الله. أما من لم يرضى الله قوله وعمله من المشركين فلا تنفعه الشفاعة، ولو قام من يشفع ولو كان أوجب الناس. إبراهيم عليه السلام إمام موحد وإمام المرسلين، ومع ذلك ما قبلت شفاعته، ونوح أول الرسل وما قبلت شفاعته في ابنه، ومحمد عليه السلام أفضل خلق الله وما قبلت شفاعته في عمه إلا بالتخفيف من النار ولم يخرج من النار، وما قبل طلبه في الدعاء لأمة باستغفار، وإنما أذن له بالزيارة فقط. فهؤلاء أشرف خلق الله، وملك ما قبل شفاعتهم في من لم يرضى الله أقوالهم ولا أفعالهم. وفي الآيات الخاصة يندعو الملائكة وأبدالهم، قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الآية ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الآية صريحة في من عبد الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يحشر العابدين ويحشر الملائكة، هؤلاء قول عبد الملائكة، ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم أن يعبدون، أي في الدنيا. فتبرى الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانت الجن تتمثل على أنها ملائكة فيرونهم على خير في السماء فيظنون أنهم ملائكة فيعبدونهم. إذا هؤلاء قصد دعاء الملائكة بعد الملائكة فتبرى الملائكة، وقالوا إنما تشكت لهم الجن ونحن تبرأ أن نكون أن نعبد من دونك أو أن نرضى بذلك. قال صريح في أن هؤلاء قوم قد عبدوا الملائكة. إذا ليس الشرك محصورا في عبادة الأصنام والأحجار كما يظن هذا الجاهل. وقال تعالى في شأن المسيح وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فتأنب فيهم العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم. قال سبحانه كما يكون أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت تعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهنا ذكر الله جل وعلا وسأل الله جل وعلا عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، أي ما عبادته هؤلاء لك أكانت بأمرك يا عيسى؟ فتبرأ عيسى عليه السلام وبين بأن هذا إنما وقع على يبدأ وإنما هو أمر الناس أن يعبدوا الله وحده. فهذا صريح في أن النصارى يعبدون من اتخذوا عيسى وأمه إلى غيره من دونه وعبدوهما من دون الله، فهذه عبادة الأنبياء والصالح. نعم. منها أن اتخاذ الأنبياء فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم. منها أن اتخاذ الأنبياء الصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه. قال سبحانك نزه عيسى السلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ليس لي حق عبادة حتى أقول الناس اعبدوني. فنزه عيسى السلام ربه على هذا. إذا هذا لا تفيد إيش أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي أن ينزه الله جل وعلا عنه. وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم كما تبرأ عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تبرأ عيسى عليه السلام وبين بينه ما أعظم ناس إلا عبادة الله جل وعلا وحده. وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا ما أرسل به من عبادة الله وحده. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو أن يعبدوا الله ربي وربكم كما في قول ولا أمرك من تتق ملائكة النبي أربعة. ما كان بشر يتي الله كتابه الحكم والنبوة ثم يقول الناس اتخذوني أو ثم يقول الناس ما كان البشر يأتي الله كتابه حب النبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة غير بدون الله ولا تكونوا ربانيين تعلمون الكتاب ما كنتم أنتم تدرسون ولا أمركم تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. لأن هؤلاء زعموا بأن وقوعهم في عبادة الأنبياء والصالحين كان بين الأنبياء فبرر الله الأنبياء وبين بينهم ما بعث نبيا ليأمر الناس أن يشركوا بالله وإنه بعثهم ليأمر الناس أن يوحدوا الله. ففيها برهان ما جاءت به الرسل من أمر العبادة وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد ويعد المربوب ولو عدد درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سواء تخافون خفيفتكم أنفسكم. هذا فيه إفطار الشرك والله ونزه الله نفسه. فالإنسان ضرب الله مثلا من أنفسهم الإنسان لا يقبل أن يكون عبده شريكا له في ماله مع أن السيد والعبد مخلوقان الله جل وعلا ومع ذلك يأنف السيد أن يكون عبده شريكا له فكيف بالله جل وعلا أن يكون أحد مخلوقه شريكا له وهو الخالق. نعم. والقرآن كله يدل على القرآن كله يدل على هذا ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. القرآن كله يدل على هذا القرآن كله يدل على وجوب إفراد الله بالعباد وعلى إفطار دعاء الأنبياء والصالحين من الملائكة وغيرهم. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات وأن فيها من العموم المستفادة من الصلة ما يتأتى معه التخصيص وأن ما تقدم على الداد على ذلك بعوض يعبد مفهوم من أوردها في منع من دعاء صالحكم وأن فيها من دون ما يملك المقدمين هذا اسم موصول من العموم بل هذا عادة فعن كل معبود من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو شجرا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ثم هو يوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرأ العابدون من عبدوه من دون الله كانوا من الصالحين. وقول عراقي هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل مما يدل على جهل مركب وكثافة عام فهمه فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة ويقسم إلى صحيح وغيره. ما تقول هذه الآية صحيحة وهذه الآية القرآن آيات ما تقسم إلى صحيح وضعيف هذا قصة الحديث لكن هذه الآية صحيحة في آية ضعيفة يعني هذا من جهله ويجعل أنه متسلق العلم. ولمن استقبل هذه العبارة فيما يقبل قسمها من الأحاديث لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يضعف ولا يصحح إلا من يضعف لا يقول هذا صحيح إلا من أكثر من يضعف أي من يعرف الحديث يعني الجاهل لا يعلم الصلاح الحديث كيف يقول هذا صحيح وضعيف إذا كان لا يعرف الضعيف كيف يقول هذا صحيح ما يصحح وضعيف إلا العالم. ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يقبل. نعم لا يحسن إلا من يقبل من يقبل منه التقبيح إذا كان يعرف حسن وقبيح عم يقول هذا حسن وجاء لا يعرف حسن وقبيح فيمكن يقبل تحسينه بشيء ولا تقبيح بشيء. نعم. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات وزجر عن ذلك وقال إنما يحسن من يقبل. نعم يعني أبو حنيفة يرمي إلى الحديث ما شاء الله حسن ما شاء الله حسن خلاص حسن بس حسن إنما يحسن من يقبل الرجل الذي يعرف صحيح حديث من ضعيف يقول هذا حسن وهذا كذا أما حديث تقول رواية مكذوب وتقول حسن ما شاء الله حسن. نعم. هذا السنة ونحوها فكيف القول الذي هو كله حق وهدى تنزيل من الحكيم الحميد يعني قول العراقي ما يقبل الحديث الذي يقسم صحيح وضعيف لأنه جاهل لا يعرف صحيح حديث من ضعيف فكيف بالآية يقول عن هذه الآية صحيحة. وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته هذا شبه كثيرة ما يريد هؤلاء الجهلة اللغة والشرع والمذاهب السلف بل المخالفون الفطرة والعقول الصحيحة يظنون أن الدعاء والنداء ليس عبادة، يظنون العبادة والسجود فقط، كما قالوا لي نصا أحد هؤلاء الضلال من الصوفية، قلت ما هي العبادة؟ قلت له الآن ما هو حق الله؟ قال العبادة. قلت إيش العبادة؟ خليفة كيف شوف صور عبادة مو قادر يحتاج إلى إلى إلى إلى مثال. قال عبادة السجود. قلت ما في عبادة للسجود فقط، يعني الله الأنبياء ما بعثوا إلا الأمر الناس للسجود فقط، هذه المشكلة هذه العبادة فقط، ما في عبادة للسجود. هذا من جهل ما يعرف معنى العبادة، ولا معنى العبادة ولا إيش العبادة أصلا. فهذا الكلام نشا عن جهل باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العباد تضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. هذا أصلها في اللغة، تذل وتعب، لكن العبادة تعبد كل ما فيه تذل وتعب، بل حتى فعل العبادة لما يفعله الإنسان متذل متعبدا لله فإنه لا يسمى عبادة. لو صلى الإنسان رغبة ورافة من شخص ولا يريد بذلك تذلل لن يسمى عابدا لله، لأن أصل العبادة هو التذلل لله والتذلل له بما أمر به جل وعلا وما شرع. التذلل الإنسان بطاعة الله والاستجابة لأمره وأن يخضع لهم، هذا هو أصل. وأما بالشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. نعم، هذا التعريف أشهر التعريف، اسم جامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر الله به شرعا أو مدح فاعله ورتب الثواب عليه فهو يرضاه. إذا كل ما أمرك الله به أنت تستجيب له. الله قال جل وعلا صل ربك وانحر، أنت تسمع أمر الله فتصلي وتنحر تعبدا لله، تعبدا لله، واركع واسجد تركع تسجد تعبد لله، وربك مدعون يسلمك تدعو الله تعبد لله تقرب لله. اذا العباده اسم جامع، اسم العباده لفظ جامع يجمع كل ما امر الله كما يحب الله ويرضاه، سواء كان قولا او فعلا. واذكروني اذكركم فلا تخافون وخافون وعليه فتوكل، هذه عباده قلبيه. وسبحوه بكره واصيلا، كبره تكبيرا، هذه عبادة قولية، سجدوا واركعوا عبادات فعلية وهكذا. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال فهو عبادة، إنما نتذلل لله جل وعلا بطاعته فيما أمرنا فيه، وأمر إما بأمر قلب وإما بأمر قول وإما بأمر فعلي وعلي. وقال بعضهم هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اقتضاء عرفي. نعم، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء العقل، أي العبادة ليس أمر بعين العقل، اقتضاه العقل، لا، العبادة محض اتباع، والاتباع من أمر الله، وما غير اقتضاء العرف، العبادة مو شيء تعرف عليه الناس، والله وجدت الناس هكذا يفعل معهم، لا، العبادة ما تقول من الشرع، وما أمر به شرع، ليس الذي يفعله متبعين الشرع هو العبادة، ليس الذي يفعله عادة، أو مثلا أن العقول لم تضق ودمت عليه. العبادة لا تؤخذ باستدلال العقل، ليس العقل لا يثبت في اثبات العباده او ادعاء العباده، ولا يغرق العاده يشتري على العباده، انما العباده ما يثبت بها شرعا. اذا الاصل العباده ان الله من الشرع، الانبياء لما بعثوا الى الناس ان يوحي الله بالعباده، وبينها الانبياء وبينها المرسلون. وقال بعضهم هي فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الاخره. نعم، أن تلتزم أمر الله بنية، هذه النية، لا أن تلتزمه طالبا للدنيا، لأن هذا شرك. قد يصلي الإنسان ويكون مشركا وهو يصلي، وذاك مصلي وهو متعب، هذا يصلي طلبا لله ولدار الآخرة، طلبا لرحمة الله ونجاة من عذابه، ولكن يصلي طلبا للدنيا أو طلبا عند الناس، فيكون متعبد، لكن متعبد هذا مشرك، مع أن الفعل الظاهر واحد من ثلاث نوايا في القلب. إذا طاعة الله وطاعة رسوله وانزال ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وابتغاء وجه الله والدار الآخرة في هذا القلب، هذا هو العبادة. هذا على تعريف بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم هي خصال وخلال من التعظيم خص الله بالآية العلية، هذا من أجمل التعريف حقيقة. ذكره سمعنا الشيخ رحمه الله من علماء الهند أهل الحديث، قال هي خصال وخلال من التعظيم خص الله بالآية العلية، أمور مقصود تعظيم الله وإجلاله، هذا النور وخلال الحصار خص الله بأن علي، أي خص بهذا الحق أن لا تفعل إلا له، خص نفسه به، لأن هي خلال الخصال من التعظيم، إرادة تعظيم الله. فالله خص نفسه بالسجود، خص نفسه بالدعاء، خص نفسه بالنذر، خص نفسه بالذبح، خص نفسه بالتوجه، خص نفسه بالتوكل، بالخوف، بالرهبة. هذه خلال الخصال إرادة تعظيم الله، خص الله بنفسه. إذا أمر توجه أن يتوجه العباد بها إليه، وعليه فتوكلوا واركعوا واسجدوا واصل لربك وانحر، ان صلاه ونسك محارم لله رب العالمين، فلا تخافوهم وخافوني، وهكذا. هذه العباده، هذه خلال الخصال خص الله بذاته. فمن اشرك مع الله غيره بها فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. فدخل بهذه التعريف والحدود جميع انواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا يقصد به سواه. وهذا الغبي لم يعرف من افرادها غير السجود ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها. كان في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والحصر يقتضي اختصاص الدعاء والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح: هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. نعم، خص الدعاء هو العبادة، هذا يدل على تميز هذه العبادة عن سائر العبادات. الدعاء هو العبادة، أي كأنه حصر العبادة كلها بالدعاء. لماذا؟ لأن العبادة أجل أنواع الدعاء، أجل أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، كقول الحج عرفة، أن أشرف واجب عرفة، وأعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج عرفة. كأنه جمع الحج كله في عرفة، فيدل أن عرفة أعظم أركان. كما أن قول الدعاء مسألة يدل أن الدعاء أعظم العبادة. الماضي دعاء مسألة، الدعاء هو العبادة، فكيف يجعل الدعاء ليس عبادة؟ من أقوى الجهل. نعم. وفي حديث أيضا الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خالصه ولبه. يعني خالص العبادة، يعني أفضل وأخلص أنواع عبادة وأخص أنواع عبادة الدعاء. وهذا من جهة يظن الدعاء خارج، لأن الدعاء خارج عن العبادة، يجعل أخص أنواع عبادة خالصة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين. فالعماد هو العمود وما يقام به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترك العبادة الباطلة والظاهرة دالة على الطلب، والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. حتى المصلي ما الذي يصوم؟ لماذا يصلي؟ لماذا يصوم؟ لا أكل، لو سيتبه قال الله أكبر جنة وغرق من المال، إذن هو طالب. ولذلك العابد ولو لم يسأل لسان مقاله هو عابد طالب. المصلي طالب، والحاج تسأل حجة تقول أنت الآن تسافر تحج، لبيك اللهم لبيك، تنفق الاموال والاعمار والاوقات وتحب البدن، ماذا تريد؟ قد اريد النجاه من عذاب الله اريد. اذا هو ايش؟ هو سائل وطالب برساله. ايش؟ برساله حاله، برساله حاله. لان حقيقه العباده هو الصواب. وكما قال الشيخ رحمه الله، قال: ترى كل عباده الباطل الظاهر دال على الطلب والمسأل. الناس كلهم يطلبونها رضا الله ويطلبون رحمه. لماذا؟ بالعبادة. وإن عبدوا إنما يطلبون. وفروا إلى أن هذا طالب بلسانه: يا رب يسألك الجنة ويعطيك النار. وهذا طالب إيش؟ بشعائره وحاله. والجميع إيش؟ طالبون. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعبادة، وعبر عن العبادة بالدعاء في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا. فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله، وهذا له إسحاق قال: فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله، وقال قبل ذلك إيش؟ اعتزلكم وتدعون من دون الله، فلما اعتزلهم هم يعبدون. قال: اعتزلكم وما تدعون. قال: فلما اعتزلهم هم يعبدون. فذكر الله الدعاء في منطق العباده. فياتي كثيرا: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، اعبد الذين تدعون من دون الله. عبر عن الدعاء والعباده، لان الدعاء هو العباده، والعباده الحاليه هي الدعاء، لكنه دعاء بلسان الحال، وذاك دعاء بلسان المقال. وذلك كما قال: الدعاء هو العبادة ومخ العبادة. السؤال هو مخ العبادة، هو أصل خالصها ولبها. نعم. مؤذن لكم بعد ما تمشي. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون عبادة في أكثر موارد القرآن والسنة، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد خوي المعينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك من نشيمتك الحياء. قال أفضل الدعاء يوم عرفة أو يوم عرفة لا إله الله وحده لا شريك له، مع أن هذا لا إله الله ليس فيه سوى، لكن أفضل الدعاء لأنه إيش؟ طلب لسان إيش؟ لسان حال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر أفضل نوع الدعاء، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واستدل بقول بعينة في ذكر أذكر حاجة لم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أي كفاني حياؤك إن المسألة، فهو سائل وإن لم يسأل لسان المقال يريد كذا ها ويريد أن تكف كذا، وإنما سأل بلسان حاله وفقد. قالت القاموس الدعاء هو الرغبة إلى الله انتهى. وقال الحسين بن محمد النعمي الدعاء في الأسر موضوعا لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر. زين الحمد لله، أحد أئمة السنة وأحد أئمة التوحيد معاصر للصنعان الحمراء أئمتي وعلماء اليمن لهم كتاب مشهور جميل جدا طبع قديما نسيت اسمه الآن، لأن كتاب مفيد جدا وفيه تقريرات جميلة جدا، وذكر ما كان عليه أهل اليمن وأهل الحرمين وغيرهم من الشرك، وذكر أمثلة، وهو الذي قد ذكر قصة تلك المرأة التي سألت ذهبت إلى من تدعوه تعبد من الله من الأولياء وقالت يا فلان هذا أمر الله وفعل الله بي فلم يبق إلا حسبك والعياذ بالله، فوشو الله سوى فيني لما بقي إلا أنت، جعل هذا فوق الله. فالحسين الحمد لله النعمي أحد أئمة السنة ودعاة التوحيد، كان معاصر للصنعاني، ومن ثم الصنعاني قد عاصر شيخ الإسلام محمد بن رحمه الله، وإن كان أقدم من الصنعاني والحسين النعمي أكبر من شيخ الإسلام المهاب، لكنه يعني عصروا في اواخر عهد الشيخ رحمه الله تعالى. فكتابه نافع جميل طبع قديما، لا ادري ان طبع مره اخرى او لا، والله حتى اسم الكتاب نسيته، لكن طبع قديما اظن طبع في مصر مرتبط او في مطبعه نهار محمد رشيد رضا، وفيه تقرير توحيد وابطال الشرك، فالشيخ رحمه الله نقل عنه هنا، قال الدعاء في الاصل موضوع عن ان يكون الفقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قهر، هذا هو الاصل. لكن من دعا غير الله فقد دعا انا غني قادر عزيز قاهر، وذلك في معنى التذلل، ان يقول سأل يا بدوي يا حسين يا عباس، هذا معنى التذلل والافتقار، هذا معنى التذلل والافتقار، وذلك جعل الله نحو حقه، لانه انما وضع لان يكون من ذليل الى غني قاهر عزيز، ولكن لا يليق هذا لمن الا بالله. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية بصيغة الحال وبصيغة المقام، بصيغة الحال كل ما العبادات القولية والفعلية هي دعاء، لأن فاعل ذلك طالب، لكن طالب بفعله، طالب بفعله، والدعاء بلسان المقام يقول يا رب أريد كذا أريد كذا. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان، والآية تشمل نوعين قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره، وقد ذكر أنهما متلازمان، فكل عابد سائل وكل سائل عابد متلازمان، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني أي اسألوني واعبدوني، فسر بادعوني أي اعبدوني، وفسر ادعوني باسألوني إن يستكون عن عبادة، سمى الله الدعاء عبادة، وكلاهما متلازمان، يقول الشيخ الإسلام كل عابد سائل، لأن الذي يعبد كما ذكرنا يصلي ويقوم، ما الذي يريد؟ يريد رضا الله والنجاة مما يعبد، إذا هو سائل، هو الحقيقة السؤال تضم بفعله وفعله نوع من أنواع السؤال، يطلب شيئا من الله ويرهب من شيئا من عذابه، وكل سائل عابد، لأن السائل تذلل والعبادة هي التذلل والخضوع، فإذا يقول يا رب يا رب أسألك اللهم يا رب اللهم يا رب هو تذلل، والعبادة والتذلل والخضوع، وقد أمر الله بأن يدعى وأن يسأل، والله يحب العبد السؤول، إذا كل عابد سائل، لأنه يسأل ايش بلسان حاله، لأنه يطلب شيئا، ما يعبد هكذا عبادة مجردة، بل يطلب الجنة ويريد النجاة من النار، وكل سائل متذلل لله، متعبد لله، يطيع يستجيب لأمر الله، وهو متذلل بافتقار الله جل وعلا، إذا الدعاء العبادة والمسألة كلاهما متلازمان. فقوله ربه ادعوني يستجب لكم، أي يفردوني بالدعاء اللي هو السؤال، يفردوني بالعبادة ويفردوني بالسؤال. وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة باللغة بمعنى الدعاء، وسميت فيه لتضمنها مع الدعاء دعاء العبادة والمسألة. نعم، الصلاة باللغة أصلها الدعاء، صلى عليك إذا دعاك. فسمى الله الصلاة الفعلية هذه الركوع فتح التكبير فتح التسليم فتح الركوع السجود، سماها إيش؟ سماها صلاة لأن فاعلها سهل وداعي، يسأل الله جل وعلا رضوانه ويرجو رحمته ويخاف عليه. ثم قال: فأحد الاسمين تناول الآخر عند تجرده عنه. نعم، ولا دخل فيه العبادة، دخل فيه الدعاء، إذا قيل إيش دعاء دخل فيه إيش العبادة. نعم، ولكن إذا جمع بينهما في يراد بالسائل من يطلب صيغة السؤال ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال فسمي ذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة. نعم، قال: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء. مثلا الحديث إيش؟ من شغل الذكر عن مسألتي أعطيت أفضل مواقف السائلين. شغل الذكر عن المسألة أي ما أخذ يسأل لسان المقال، إنما أخذ يسأل بلسان إيش؟ الذكر، لأنه يريد، لكن شغل بالذكر عن أن يقول بلسان يفعل كذا فأعطاه الله، لأنه هو سائل بالحقيقة. وقال: وعن الصيغة يصيغ في الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإما تقال على وجه الأمر، وإما لما في ذلك من حد الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما يقول: وهذه الصيغة صيغة الطلب والدعاء استدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإن تقال على وجه الأمر. احمل هذا الكتاب، هذا طلب، لكن إذا كان الطالب ما لا يحتاج المطلوب وهو فوقه في الظهر لا يسمى هذا الدعاء، وإنما يسمى إيش؟ أمر، الذي يكون الأعلى إلى إيش؟ الأدنى. هذا معنى قوله. نعم، وإما لما فيه من ذلك من حد الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه، فإن السؤال محض بتذلل وافتقار. أما أن يسأل أعطني إذا كان من الفقير لله جل وعلا، فهذا من الفقير إيش؟ الغني. إذا كان من أدنى الأعلى فهي دعاء، وإن كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي إيش؟ فهي أمر، وإن كانت من المواطن المواطن فهي التماس. احمل قلمي، افعل لي كذا، أعطني كتاب، أعطني كذا، هذا التماس. أما كانت من جهة الأب والسيد إلى من هو دونه، هذا عن جهة الأمر. وإن كانت من العبد الفقير إلى من هو أعلى منه، فكانت هذا عن سبيل الدعاء. والدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. قلت: وقد رص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره. صاحب المفتاح اظن يقصد مفتاح العلوم للسكاء كسري، وهذا من الكتب المهمه في علم اللغه بانواعه، وذكر فيه الاعراب، ذكر فيه الصرف، ذكر فيه المعاني. اظن يقصد مفتاح العلوم، من اشهر الكتب التي في اسم مفتاح كتب اللغه، مفتاح العلوم للسكاء كسري. وفرقوا في الصيغة واحدة نظرا للمخاطب والمخاطب، فقالوا: هي من أعلى أمر ومن يساوي التماس ومن دونه مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم ضرا وخفية بدعاء المسألة، قاله العلامة ابن القيم. وقوله: إنه من اتهام. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، هذا فسر بالدعاء المسألة تضرعا أي مع الخضوع وخفية، لا تفعل صوت يا رب اللهم اعطني اللهم، وإنما اخفي هذا. ففسر دعاء المسألة كما قضى ابن القيم رحمه الله، وقرر أنه وقوله أنه في هذا أضحك، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته. قاله العلامة القيم وقرر أنه في هذا أضحك، يقول القيم أن قوله ادعو ربه تضرعا أظهر في دعاء المسألة لا في دعاء العبادة. وذكر أن استعمال دعاء العبادة والمسألة في استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة، ليس المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز. هو المشترك والمتواطئ والمجاز، وقوله تعالى: نعم، ليس المشترك ولا المتواطئ. نعم، استعمال الدعاء في العبادة، الدعاء في المسألة من حقيقة اللغة، فالدعاء في اللغة يراد به السؤال والطلب، ويراد به العبادة. إذا تفسير الدعاء بالطلب، هل هو من باب المجاز، من باب الاشتراك اللفظي، أما التواطؤ لا، هذا لف وضع إيش للسؤال، وضع أيضا إيش للعبادة. نعم. وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ظاهر في دعاء مسألة في مناسبة الحال والواقع. إذا مس الناس الضر يسألون ولا يعبدون؟ يسألون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي نسيتم كل ما كنتم تعبدون تسألونه وتذكرون منه من أصنام والأولياء، ضل كل هؤلاء إلا من إلا الله، أي أخلصتم لله الدعاء. معلوم أن الناس في هلاك يا رب يا رب يا رب، هذه آية صريحة لأن الدعاء مسألة عبادة. وبين الله وبين المشركين إذا لج بهم البحر لا سألوا غير الله، ونسوا كل من كانوا يسألونه من الأنبياء والأولياء والصالحين والأصنام والأحجار. وفي حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف وركب البحر جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك ويقول بعضهم لبعض لا ينجي في مثل هذا إلا الله، فقال عكرمة إن كان ينجي في الشدة إلا الله إلا هو تعالى فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو، وقال إن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولوضعن يدي في يده فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. وقصة معروفة عند أهل العلم في الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة ذي النون، دعا ربه ونادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة مكروب، دعوة الكرب، وما دعا بها أحد مكروب إلا كشف الله جل وعلا كربته، سماها دعوة وهي سؤال وطرد. قال فدعوة أخي ذي النون معناه يفترض وسؤال، طلب وسؤال نجاح من بطن الحوت فسماها دعوة. نعم. والعراقي يقول لا تسمى دعاء وإنما هي نداء، وهذا رد على رسول الله وتكذيب آيات الله وقول على الله بالحق. نداء ليس عبادة، يقول نداء ليس دعاء، الله ذكر الأنبياء وإذا نادى ربك منه أو كان لازم وذكرنا بنادى ربه ويوم إذا نادى ربه هذا النور إذا نادى ربه لقد له وسمى الله جل ذلك الدعاء، سماه دعاء، النداء عباده، النداء دعاء وعباده، فلا تسمى دعاء من يسمى نداء وعن النداء بالدعاء. وفي السنن من حديث الحسين بن عبد الرحمن الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أسلم كم كنت تعبد؟ قال سبع، واحد في السماء وستة في الأرض. قال هل كلمنا الذي تعد لرقبتك لرقبتك ورقبتك؟ قال الذي في السماء. نعم. ما الذي تعد لرقبتك ورقبتك؟ يعني استدل بالذكر تدعو الستة اللي في الأرض أصنام هذه. أتدعو الذي في السماء؟ قال الذي في السماء. الله أترك لك الذي في السماء. نعم. ومن هذا الباب قوله تعالى فاقتل عليكم من نباكم عذاب الله عليكم الساعة وغير قاتلون إن كنتم صادقين. غير الله تسألون عن صادقين إذا مسكم الضر وأتاكم العذاب ما تسألون. الناس إذا تذكر يحكم يا رب يا رب يقول يا بدوي يا حسين، إذا كان هذا كله في دعاء إيش المسألة وليس العبادة. خلاص أنا من الدعاء الإنسان أن الله ورغيت أن أتاكم عذاب الله عليكم الساعة غير الله تسألون تدعون معك أسألوك تضمروا لكم إن كنتم صادقين بل إلا أبو تدعون فيكمل فعل هذه الإنشاء وتيسر وتشكوا. نعم. وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشرك وضرورة، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفرك دعوا الله مخلصين له الدين وما زال دعوا الله بمعنى سائل. إذن هذا كلها يسمي الله الدعاء، يسمي السؤال إيش دعاء، يسمي السؤال دعاء، إذن سؤال الأموات والغائبين دعاء وعبادة، سمى الله السؤال دعاء وعبادة، وأن الدعاء يشمل دعاء المسألة دعاء، بعض الآيات يصح أن تفسر بدعاء المسألة دعاء الحال دعاء العبادة دعاء المسألة، وبعض الآيات لا تكون إلا في دعاء إيش المسألة فقط كهذه الآيات ظل من تدعون إلا دعوا الله مخلصين سهل سهل. الدعاء عبادة من أعظم عبادة الله تبارك وتعالى، لا يدعى أحد من دون الله، لا يدعى الأموات ولا الغائبين. وما زال أهل العلم يسددون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله، والكتب مشهورة بذلك لا سيما شيخ الإسلام التلميذ ابن القيم الذي يزعم هذا العراقي أنه على طريق. نعم. ما زال أهل العلم يسددون بالآيات التي فيها أمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق، لأن كل آية فيها النهي ويدعو دعاءك من دون الله ولا تدعو من دون الله، كلها يستدل بها على أنه يمنع أن يدعى المخلوق ويسأل المخلوق وأن يكتب بأسماء الأموات والغائبين يا بدوي يا عباس يا حسين يا فلان يا فلان، هذا كل الشرك، لأن هذا أعظم أنواع عبادة غير الله. الذي يقول يا عباس يا حسين قال عبد غير الله، الذي يقول يا عباس يا حسين يا علي يا بدوي يا عيدروس هذا قد عبد غير الله، هؤلاء مشركون، لأن الدعاء النداء عبادة من أعظم أنواع عبادة. فالذي يقول يا عباس قد عبد العباس، والذي يقول يا بدوي قد عبد البدوي، وإنما يقال يا الله. فمن دعا الأنبياء أو الصالحين أو دعا الأموات أو دعا الغائبين أو دعا الملائكة دعا الجن فهذا من أعظم الشرك بالله جل وعلا، لأن الدعاء محو حق الله، فلا يدعى أحد سوى الله، لا يدعى نبي ولا يدعى ملك ولا يدعى جن، وإنما يدعى الله جل وعلا يا رب يا الله. وتجد رجل يقول أعد يا حسين يا بدوي، هذا من أعظم الشرك بالله جل وعلا، هذا من الشرك. وإنما بعث النبي عليه السلام ليؤمر يأمر الناس أن يعبدوا الله وأن يوحدوه بالدعاء والنداء، فمن هاتف باسم غائب وباسم ميت فقد عبده وأشرك بالله تبارك وتعالى. وإنما دين الإسلام هو الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، من أعظم أنواع العبادة الدعاء الذي هو محض حق الله بالله. فكل هؤلاء مشركون يعبدون الله ويتسمون بالإسلام وإن صلوا وإن صاموا وإن حجوا، فإن الشرك يفسد العبادة، الشرك يفسد العبادة، كما أن نغضه يفسد الصلاة كلها، لو كان صلى صلاة ثم أحدث بريح فسد كل الصلاة بطلت. فالشرك والعبادة يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عمل، إنما من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما الله النار ما الظالمين أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أيها المدعي سليمة سفاها لست منها ولا قلامة غفري، إنما أنت من سليمة تواول أنفقت في الهجاء ظلمة لعهد. نعم نقف عند هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.